يا خيمة أحلام وإحساس، بكم كنا شعوبا نرفع الراس، ولما أنهوى بالترب عباس بنا قد شمتت يا سيد الناس. على العهد على العهد حتى طلعت العهد بالزفرات والوجد سنبكي. ألا يا دمعة الزهرة أنت الآية الكبرى حتى مطلع الحشر نواليك. إيه على عهدي على العهد حتى طلعت المهد بالزفرات والوجد سنبكي. ألا يا دمعة الزهرة أنت الآية الكبرى حتى مطلع الحشر نواليك.